حصريا على موقع djkimo.com. الليلة حلوة ودماغنا عالية، ملناش دعوة بالناس التانية، اللي بيمشي ننسى في ثانية، راحت بالنا دي علينا غالية، راح اللي راح وريح قلوبنا، خسران دلع وحب في غيابنا، غلبان يا عيني اللي سيبنا، أصل احنا كنز يا عملة نادرة، شكلكم ولا حد شاغلنا، نروح ونيجي عادي بخيالنا، ما بنحطش حاجة في بالنا، طب بص لينا في كاريزما محاضرة، احنا ملوك يا لا جامدين يا لا جدعان يا لا ثابتين هنا، احنا على الهوى وفوق في السما، مفيش مستوى نكون كده سوا. No time for the petty, back and forth. We go north while they go off course. Build our name for force to fame. We light match, they burn in shame. احنا ملوك يا لا يا لا جامدين يا لا يا لا جدعان يا لا يا لا ثابتين هنا، احنا على الهوى وفوق في السما، مفيش مستوى احنا ملوك يا لا. كنتوا حاجة احنا عملناكو، بايدينا خدناكو طلعناكو، ارتحنا قوي عشان سبناكو، جبنا بدلكو بدلناكو، فكرونا اصل احنا نسينا، مين فيكو بقى كان باقي علينا، كنتوا بينا واحنا بنفسينا ومرتاحين واحنا على موقع DJ Kimo.